فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. وقفنا في الحلقة الماضية عند آخر آية من آيات سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وسوف نتحدث اليوم عن ما تبقى من الآية، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تبع لما قبله من الدعاء الذي علمه الله جل وعلا عباده. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. السؤال، من الذين من قبلنا؟ ينصرف هذا إلى اليهود والنصارى، أهل الكتاب قبلنا. هذا الأصل دائما في هذه الآية وفي غيرها، في غالب ما ينصرف في القرآن اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدوة بالقدة، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ لأنهم آخر الأمم قبلنا شرعة. فعلى هذا لما نظر أولئك الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أخبار السابقين الأولين من اليهود والنصارى، ورأوا أن الله جل وعلا أخذ عليهم مواثيق وعهودا عظيمة، خافوا أن لا يقع منهم وأن لا يكون منهم ثبات. وهذا منقب حسن في أن الإنسان لا يطلب التكليف، فإذا كلف صبر. صحيح. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، والله جل وعلا يقول نهاهم عن تمني الموت، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقال صلى الله عليه وسلم يهذب أمته ويؤدبها، قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. وجاء في خبر الفتى الذي من أصحاب الأخدود الذي كان يتردد بين الساحر والراهب، قال الراهب للفتى إنك ستعرف فلا تدل علي. فقوله فلا تدل علي هذا يظهر أنه خائف وجل. صحيح. في أنه لو شدد عليه سيعترف وسيترك دينه، ومع ذلك دل عليه، فلما دل عليه أظهر صبرا شديدا حتى إنه نشر بالمنشار فما تراجع عن دينه، مع أنه في الأول لم يظهر هذا. لكن إذا كان الأمر يتعلق بطرف آخر في مسألة بشرية، في مسألة ليست تتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالعمل، فلا بأس أن يظهر الإنسان إخبارا بالصبر مع أن يكون القول مقترنا بالمشيئة. وقد جاء هذا في القرآن في موضعين، في موضع موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي عهد إليه أن يتزوج أحد ابنتيه، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وفي خبر إسماعيل قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفي الخضر هذا موضع آخر لما تذكره آنفا. إذن أصبحت ثلاثة. المقصود من هذا أن هذه حال وهذه حال. فهؤلاء الصحابة لما رأوا أن الله جل وعلا يقول عن بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقوله تبارك وتعالى وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، خافوا من مثل هذا التغليظ، فلجأوا إلى ربهم الذي الشرع شرعه والأمر أمره والملك ملكه، قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ثم كما تعلم أخي فيصل جاءت الآية التي بعدها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه معاني أقوال السلف فيها متقاربة. طيب. فمنهم من قال الغربة، لأن الغربة تشتد على صاحبها، والإنسان يشعر بالضعف حال غربته ولو كان من كان. ومنهم من قال لا، إنها الغلمة شدة الشهوة. ومنهم من قال الخوف من أن يمسخ قردة وخنازير. ومنهم من قال غير ذلك. والأجمل أن يبقى المعنى مفتوحا لكل ما فيه مشقة على النفس وعدم قدرة على التحمل من أنواع الابتلاءات التي لا تطيقها النفوس. فهذا المسلم يسأل الله العافية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه العباس حبا جما، ويقول كما في الصحيح لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة لعمه، ثم قال يا لما أراد أن يعلمه قال يا عماه سل الله العافية، يا عماه سل الله العافية. وجاء هذا كذلك في حديث للصديق رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية. فالعاقل الذي يعرف أنه لا قدرة لأحد بالابتلاءات إلا أن يعينه الله قبلها يسأل الله العافية. وفي الأثر اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فالإنسان يسأل الله العافية، فهذا كله مندرج في دعاء الصالحين في هذا الدعاء المبارك الذي ختم الله به سورة البقرة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم جاءت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهذه أيها المبارك تحدث بعض التساؤلات. هل هي التنوع هل هي للتنوع فقط؟ هل هي مترادفات؟ وهي مضمار تجري فيه، لا نقول أقدام العلماء، تجري فيه أفهام العلماء. فمنهم من قال إن العفو يكون في الذنوب التي بين العبد وبين ربه، والمغفرة تكون في الذنوب التي بين العبد وبين الناس. وبعضهم يجعلها بالضد، فالأولى لما بين العبد وبين الناس، والأخرى لما بين العبد وبين ربه. وبعضهم يقول إن العفو للذنوب التي تكتسبها القلوب، والمغفرة للذنوب التي تكتسبها الجوارح. فمثلا الحسد والبغض والشك هذه ذنوب قلبية، والبطش والسرقة وأشباه ذلك هذه ذنوب جوارح، الأولى ذنوب قلبية. فقالوا العفو يختص بالذنوب التي يكتسبها القلب، والمغفرة تختص بالذنوب التي تكتسبها الجوارح. آخرون قالوا بغير ذلك، قالوا إن العفو فيما مضى والمغفرة لما سيأتي، وعلى هذا فالمغفرة هنا أشبه بالعصمة. وآخرون قالوا كلها مندرجة في المترادفات، وإنما التنوع لعله يفيد كثرة الاستعطاف، وهذا قوي. أما الرحمة فكأن المغفرة والعفو أيا كان وضعهما تتعلقان بدفع المكاره والشرور، فإن الرحمة تتعلق بصلاح الأمور. كما أن العفو والمغفرة تتعلقان بدفع المكاره والشرور، فإن الرحمة تتعلق بصلاح الأمور، على أنه ينبغي أن يعلم أن العفو والمغفرة مندرجان في الرحمة. العفو والمغفرة مندرجان في الرحمة، لأن من رحمة الله أن يعفو عنك، من رحمة الله بك أن يغفر لك. فرحمة الله جل وعلا واسعة، وهي أوسع لفظا وأوسع معنى من العفو ومن المغفرة. لكن أحيانا هذه الألفاظ الثلاثة في المعنى تنيب بعضها عن بعض. دل عليه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا قريب من المغفرة، لأن من عفى الله جل وعلا عنه فقد نجا، والله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والمقصود إن هذه الأفعال جاءت كلها بصيغة الأمر، لكن هذا الأمر من الأدنى إلى الأعلى، بل إلى من لا أحد أعلى منه. ولهذا قطعا هي المراد بها الاسترحام والدعاء والاستعطاف واستدراج رحمة ربنا تبارك وتعالى. فقال ربنا جل وعلا عنهم أنهم قالوا واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا. وإلا المغفرة في اللغة الستر، وهذا يعني يرجح بعض الأقاويل بعضها على بعض. كما أن قولهم وارحمنا تظهر ضعفهم وعجزهم، لكن ينبغي أن يعلم كفائدة أن الإنسان أحيانا لا يعقل كيف يرحمه الله. فالرحمة أحيانا تكون في هيئة أشياء لا يتصورها العبد. صحيح. فمثلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصابهم النعاس ليلة بدر، وسماه الله جل وعلا أمنة، والأمنة غير الأمن. فالأمن هو الطمأنينة حال الإقامة، حال الديار، حال السكنة. أما الأمنة الطمأنينة في حال الحرب، سماها الله جل وعلا أمنة، فجعل النعاس رحمة منه تبارك وتعالى. وأهل الكهف كما تعلم خرجوا واستدروا رحمة ربهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجعل الله نومهم أكثر من 300 عام رحمة بهم. فجعل النوم الذي قد لا يراه الإنسان كذلك جعله رحمة بهم، لأنه يوافق مقتضى حالهم رحمة الله تعالى عليهم. والمقصود أن الله أعلم بما ينجيك سبحانه، فبما أنه جل وعلا أعلم بما ينجيك، فأنت إذا طلبت رحمته فثق أن الله إذا أراد أن يرحمك سيرحمك، وأنك قد لا تتصور كيف ستكون رحمة الله جل وعلا بك، يعني على أي حال ستأتي. ربما في شيء تتمنى أن يقع فتكون الرحمة في أن لا يقع، وشيء تتمنى أن لا يقع فتكون الرحمة في أن يقع. لكن فاستطلب الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. هنا يأتي مزايا التوكل والثقة بنصر الله. ما قال العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله جل وعلا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هي القضية تحتاج إلى قلوب تفوض أمرها إلى الله، تأخذ بالأسباب وهي على يقين إذا ألحت في الدعاء أن الله سيجيبها، وتثق في رحمة الله جل وعلا بأوليائه وعباده المتقين، ثم هي لا تسل كيف تكون النجاة. وإذا العناية لاحظت كعيونها نمف المخاوف كلهن أمان. والله جل وعلا يعني يحكم ويشاء ويفعل ما يريد، لكن من قلب طرفه في أحوال الناس رأى عجبا كيف أن رحمة الله جل وعلا تنجي أولياءه سبحانه. إذن بعد هذا الدعاء العظيم ختموا هؤلاء المؤمنون أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم، أنت مولانا، المولى كما لا يخفى عليك وأنت من أهل اللغة تأتي على معاني، فتأتي بمعنى النصير الظهير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا نصير ولا ظهير لهم. وتأتي بمعنى الرب لكل عباده مؤمنهم وكافرهم. قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. من الذين ردوا إلى الله؟ المؤمن والكافر، كل ميت يرد إلى الله. وسمى الله جل وعلا في هذه السورة، في هذه الآية من سورة الأنعام، نفسه بأنه مولى. فهذا خلاف مولى التي في سورة محمد، وتأتي بمعنى السيد في القوم، وتأتي بمعنى ضد السيد الرقيق، لها معاني عديدة. لكن هنا أنت مولانا أي أنت سيدنا، أنت خالقنا، أنت إلهنا، أنت ربنا الذي لا نعبد غيرك ولا نرجو سواك ولا نخاف إلا أنت. أنت الذي ربيتنا بالنعم وأوجدتنا من قبل من العدم، أنت خالقنا ورازقنا وسيدنا مولانا، نعلم أنه لا حول ولا قوة لنا ولا طول إلا بك، نجأر إليك ونتوكل عليك ونستعين بك وندعوك ونرجوك ونخافك، ونعلم أن الخير كله بيديك والشر ليس إليك. كل هذا وغيره يندرج في قول الله جل وعلا أنت مولانا. فلما كان أهل الكفر يناوئوننا في ديننا ولا فتنة أعظم من ترك الدين، كان الأولى أن نسأل الله فيما نسأل أن ننتصر عليهم حتى لا نفتن في ديننا. فقال الله فانصرنا على القوم الكافرين. ونقول كما يروى عن معاذ أنه كان إذا قرأها قال آمين.